ذكر الهجرتين إلى النجاشي وحصر بني هاشم في الشعب. لما فاش الإسلام واشتد على من أسلم البلاء هاجروا إلى أصحامات في رجب من سناتي خمس ماضت لهم من النبوة خمس من النساء واثنى عشر من الرجال كلهم قد هاجر عثمان مع زوجته رقية أسبقوهم للهجرة المرضية مصعب والزبير وابن عوف وحاطب فآمنوا من خوفي كذا بن مضعون بن مسعود أبو سلامة وزوجه تصاحب أبو حذيفة أبوه عتبة وزوجه بنت سهيل سهلة وابن عمير هاشم وعامر ابن ربيعة الحليف الناصر وزوجه ليلى أبو سبرة مع زوجته أي أم كلثوم جمع وخرجت قريش في الآثار لم يصلوا منهم لأخذ الثار فجاوروه في أتم حال ثم أتوا مكة في شوال من عامهم إذ قيل أهل مكة قد أسلموا ولم يكن بالثبات فاستقبلوهم بالآذى والشدة فرجعوا للهجرة الثانية في مئة عد الرجال منهم اثنان من بعد الثمانين هم فنزلوا عند النجاشي على أتم حال وتغيظ الملا على النبي وعلى أصحابه وكتب البغيض في كتابه على بني هاشم الصحيفة وعلقت بالكعبة الشريفة ألا يناكحهم ولا وحصروا في الشعب حتى أقبل أول عام سبعة للبعث قاسوا بها جهدا بشر مكث وسمعت أصوات صبيانهم فساء ذاك بعض أقوامهم واطلع الرسول أن الأرض أكلت الصحيفة المبغض ما كان من جور وظلم ذهبا وبقي الذكر كما قد كتبا فوجدوا ذاك كما قال وقد شلت يد البغيض والله الصمد فلبسوا السلاح ثم أخرجوا من شعبهم وكان ذاك المخرج في عام عشرة بغير مين وقيل كان مكثهم عامين.